ظاهرا او ظاهرا فانه ليس عليه في ذلك اثم وليس عليه في ذلك اعاده. هذا هو الفرق بينهما. وقد قال اهل العلم انه يفرق بين ترك المامور وفعل المحظور. فترك المامور لا يعذر فيه الانسان بجهل او نسيان، وفعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. وهذه قاعده مقرره عند اهل العلم دل عليها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والى هنا نكتفي بهذا القدر، ونسال الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا، وان يرزقنا واياكم الامتثال لما امرنا به والاجتناب لما نهى عنه، انه جواب كريم. ونبدا الان بالاسئله مرتبه بحسب السبق. الحمد لله رب يا قوي خير الحمد قوي النظايا السنه المغروه صوت الحمد لله رب العالمين. ناس الدور ان شاء الله. نعم ما في شيء. افتح الميكروفون الثاني. افتح الميكروفون الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنجيب عن بعض الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة جدا، والشيخ لا يطيق لو يجلس إلى الفجر لا ينتهي بإجابة الأسئلة. فنجيب عن بعض الأسئلة. يقول السائل: هل الوالد أي إنسان للتدخل في زواج رجل بأن يجبره على زواج فتاة لا يريدها، ثم إن والدي لا يرغب بأن يزوجني، فهل لي أن أتزوج ولو كنت خارجا عن طاعته؟ هذا السؤال تضمن سؤالين في الواقع. السؤال الأول: هل يجوز للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج بامرأة لا يريدها؟ نقول: لا يجوز للوالد أن يجبر ابنه على التزوج بامرأة لا يريدها. وإذا تزوج الابن بامرأة لا يريدها فإن الغالب أن العاقبة لا تكون حميدة. ثم إن الابن أيضا لا يلزم أن يطيع والده في أن يتزوج بامرأة لا يريدها، فيجوز للولد أن يقول لوالده: لا أتزوج بهذه المرأة. أما المسألة الثانية فإنه يقول إن والدي لا يقول إن والدي لا يرغب بأن يزوجني، فهل لي أن أتزوج ولو كنت خارجا عن طاعته؟ أما المسألة الثانية فهو يقول إن والده لا يريد أن يزوجه، فنقول: إذا كان لديك مال فإنه لا يجب على والديك أن يزوجك، لأنك مستغن بمالك عن مال أبيك، ولكن ليس له حق أن يمنعك من الزواج، فلك أن تتزوج إذا منعك من الزواج ولو كنت عافيا له في ذلك. وبهذه المناسبة أيضا أود أنه لا يجوز للوالد أن يجبر ولده على طلاق امرأته، فإن بعض الوالدين أما كانت أم أبا قد يجبر الولد على أن يطلق زوجته، وهذا حرام عليه، لا يجوز أن يفرق بينه وبين زوجته. ولا يلزم الولد أن يطيع والده إذا قال له: طلق زوجتك. هذا واضح، لأن الزوجة من ضروريات الحياة ومن حاجيات الإنسان، وليس لغيره أن يتدخل في حاجاته وضرورياته. ولكن قد يقول البعض منكم: ماذا تجيب عما ورد من حديث عمر رضي الله عنه حين أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ابن عمر أن يطلق امرأته تبعا لقول عمر رضي الله عنه. فهذا دليل على أن الوالد إذا أمر الولد بطلاق امرأته فإنه يطلقها. نقول: في الرد على هذا إن هذا الإيراد أوري على الإمام أحمد لما قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لا يلزم الولد أن يطلق زوجته إذا أمره والده بذلك. قيل له يا أبا عبد الله ما تقول في حديث عمر؟ فقال للسائل هل أبوك مثل عمر؟ صحيح، هل أبوك مثل عمر؟ عمر أمر عبد الله أن يطلق امرأته لسبب شرعي، فإذا كان الأب يأمر ولده أن يطلق امرأته لسبب شرعي فهنا يتوجه إيراد هذا الحديث، ونقول للأب أطع والدك والدك لا لأنه أمرك ولكن من أجل السبب الشرعي الذي أمر به الحكم. أما إذا كان الأب يريد من ابنه أن يطلق امرأته لغرض شخصي لم يتلاءم مع المرأة وكذلك الأم فإنه لا طاعة لهما في ذلك، والابن ليس عاقلا بمعصيتهما في هذا الأمر. ما يكون عاق؟ لا. يوجد بعض المحرمين يحرف يوجد بعض المحرمين يحرم بإزار واحد، يوجد بعض المحرمين يحرم بإزار واحد لا يكمله لا يكمل تحريمه، هل هذا حرام أم يبطل العمرة وما حكم ذلك؟ يعني يقول بعض المحرمين يحرم بإزار دون رداء الجواب إذا كان الإزار ساترا لعورته فإن نسكه صحيح، أما إذا كان الإزار لا يستر عورته فإن نسكه لا يصح لأن من شروط الطواف سفك العورة كما جاء في الحديث الصحيح لا يطوف بالبيت عريان، فإذا كان الإزار ساترا للعورة فإنه أي نسك يصح بذلك، ولكن الأفضل أن يحرم بإزار ورداء. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته ويقع فيها وهي حائض دون أن يجامعها؟ وهل يجب أن يغتسل أم يكفي الوضوء فقط؟ يجوز للرجل أن يباشر زوجته ويقبلها بدون جماع إذا كانت حائضا، ولا يجوز له أن يجامعها وهي حائض لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، وكلمة المحيض اسم للمكان وللزمان، والمكان هو مكان الحيض وهو الفرج، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، وأما الاستمتاع بها بما دون الجماع فإن هذا لا بأس به، ثم إن خرج منه شيء وجب عليه ما يجب بخروج ذلك الشيء، إن كان مليا وجب عليه الغسل، وإذا كان مليا وجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وإن لم يخرج شيء وإنما هو مجرد لمس بشهوة فالصحيح أنه لا يجب الوضوء من مس المرأة بشهوة، وإنما يستحب أن يتوضأ من مس المرأة بشهوة ولا يجب. يقول السائل هل يجب تحريك اللسان للقرآن في الصلاة أم أنه يكفي إنزاله على القلب؟ القرآن بل القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان في قلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجوز بالقلب، لا بد من أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه مثل سبحان رب العظيم والله أكبر وما أشبه ذلك، لا بد أن ينطق بها لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. يقول السائل أنا كثير الغفلة في الصلاة حيث أكثر من التركيز فيها ولكن أقرأ كل شيء في موضعه، فهل يجوز ذلك وما العمل لترك هذا الشيء؟ أكثر أهل العلم يقول إن الإنسان إذا صار يوسوس في الصلاة يعني يهوجس ويفكر كثيرا فإن صلاته تصح، وهذا هو الحق أن الصلاة تصح وهي غلب الوسواس على أكثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يصبح على يد ما صلى. ولكن على الإنسان أن يجتهد ويحرص في حضور قلبه، وإذا أصابه شيء من هذا الوسواس فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثلا إذا أحسست بالهواجس وأن تصلي التفت هكذا وادخل على يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت مأموما مع الناس فالتبلو هنا لا يمكن، لأنك إذا تبلت على يسارك آذيت من بجنبك. ولكن إذا تعذر التبلو فإنه يكتفى بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، سواء أحسست بذلك وأنت قائم أو راكع أو ساجد أو قائم. يقول السائل: أنا كانت علي الجنابة وعملت نية للصوم، وأنا كنت متردد في هل يصح صومي أم لا؟ إذا أصبح الإنسان وعليه جنابة وأراد الصوم فإنه لا بأس أن يصوم ولا حرج عليه، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع أهله فيصوم عليه الصلاة والسلام. ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. ولكن يجب على الإنسان أن يغتسل لأجل أن يصلي الفجر، لأنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها. يقول السائل: ما حكم صيام من أنزل المني في نهار رمضان بعد أن نظر إلى محاسن امرأة التي امرأة تثير الشهوة؟ أولاً، نحن ننصح جميع الصائمين إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا النظر المحرم. والإنسان الذي يطلق بصره في النساء لا بد أن يقع في البلاء، فإن النظر سهم من سهام مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله. فإذا صار الإنسان كلما مرت عليه امرأة جميلة جعل ينظر فيها فإنه لا بد أن يتعب قلبه وأن ينقص إيمانه وأن يقع في أمور لا يستطيع الخلاص منها فيما بعد. لكن إذا كانت النظرة خاطفة والإنسان قوي الشهوة وبمجرد ما نظر إلى هذه المرأة أنزل فإن صيامه صحيح، لأن هذا بغير خياره. أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل فإن صيامه يفسد بذلك، ويجب عليه أن يعيد أن يقضي يوما مكانه بعد رمضان. يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى؟ الجواب نعم، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى، ولكن الأفضل أن يفرقها في بلده إلا إذا كان في النقل مصلحة، مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر مستحقون للزكاة فيريد أن ينقلها إليهم، أو يكون البلد الآخر أكثر حاجة من بلده فينقلها إليهم لأنهم أحوج، فإن هذا لا بأس به. وإلا فالأفضل أن يفرقها في بلده. ومع ذلك لو أنه نقل إلى بلد آخر بدون مصلحة فإنه إذا أوصلها إلى أهلها في أي مكان من الأرض أجزأت عنه، لأن الله تبارك وتعالى فرضها لأهلها ولم يشترط أن يكونوا في بلد المال. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يعتمر بدلا من والديه حيث أنهما عاجزان عن العمر؟ إذا كان ذلك في الفريضة وكان الوالدان لا يستطيعان أن يأتي وعجزهما مستمر فإنه يجوز أن يعتمر عنهما، يجوز أن يعتمر عنهما، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة أبا حج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه. هذا إذا كان بالفريضة. أما إذا كان بالنافلة وأراد الإنسان أن يعتمر عن والديه فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه جائز، ولكن هذا فيما إذا أتى بالعمرة لهما من الميقات من بلده. وأما ما يفعله بعض الناس يقدم مكة في رمضان ويؤدي العمرة عن نفسه ثم يخرج إلى التنعيم فيعتمر عن والديه أو عن أحد من الناس، فإن هذا ليس بمشروع، وقد بينا فيما سبق أن ذلك بدعة، وأن الأدلة تدل على أنه ليس من الأعمال المشروعة. يقول السائل: امرأة أتتها العادة قبل الدخول في الحرم، فما الحكم وهي لم تؤدي العمرة بعد، بل عند وصولها وهي في ملابس الإحرام، هل تدخل الحرم وهي لم تشترط؟ المرأة إذا حاضت بعد الإحرام، يعني بعد أن لبت، فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت قضت العمرة، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت. وعلى هذا فإذا حاضت بعد إحرامها وجب عليها أن تنتظر حتى تطهر من حيضها، ثم إذا طهرت قضت عمرتها. وكذلك أيضا لو حاضت قبل الوصول إلى الميقات فإنها إذا وصلت إلى الميقات تحرم كما يحرم زملاؤها، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت قضت عمرتها. وأما إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي، إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ولو كانت حائضا وتكمل عمرتها، ولا حرج عليها في ذلك. يقول السائل: أنا أعمل كعسكري، وحيث أن العمل يزداد في موسم الحج ويتطلب مني العمل في هذه الأيام، فما حكم الهروب من العمل إلى فريضة الحج وليس تطوعا، مع العلم إن الإجازة ممنوعة في هذا الشهر؟ الإنسان الموظف محكوم بحكم وظيفته، مملوك بحكم وظيفته، ولا يجوز له أن يتهرب من هذه الوظيفة، وهو في هذه الحال لا يجب عليه الحج. إذا كان لو استقال من الوظيفة من أجل الحج نقص ذلك من راتبه أو مرتبته، فالحج له سنة أخرى. وأما التهرب من الوظائف من أجل ذلك من أجل الحج فإن هذا لا يجوز، والإنسان الموظف مؤتمن على وظيفته، لا العسكري ولا غيره، كل إنسان موظف مؤتمن على وظيفته، يجب عليه أن يأتي بها على وجه الأكمل، يأتي بها من أول الدوام إلى آخر الدوام. فكما أن الرجل الموظف لو نقص من راتبه درهم واحد لطالب به، فإنه إذا نقص من وقته دقيقة واحدة خلاف المعهود الذي تسمح بمثله الدولة، فإنه يكون مطالبا به أمام الله عز وجل. فعلى الإنسان الموظف وغيره أن يحاسب نفسه في أداء ما يجب عليه لله، وفي أداء ما يجب عليه لعباد الله. حتى وإن كان فرضا، لأن الفرض في هذه الحال غير واجب عليه، إذ أن الفرض كما تأتي إن شاء الله لمن استطاع إليه سبيلا، وهو في هذه الحال لا يستطيع السبيل إليه. يقول السائل: هل يجوز الجمع بدون سفر أو مرض أو عذر؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين المجموعتين إلا بعذر شرعي، إما مرض وإما سفر وإما شغل يحتاج معه إلى الجمع، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز له الجمع. والضابط أيها الإخوة، الضابط أنه كلما كان في ترك الجمع مشقة على الإنسان فإنه يجوز له الجمع، لأن ابن عباس رضي الله عنه جعل يخطب الناس في يوم من الأيام، فجاء إليه وقيل له الصلاة، فقال للقائل: أنا أعلم بالصلاة منك، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من غير خوف ولا مرض. فقيل له لماذا؟ قال أراد أن لا يحرك أمته. فدل هذا على أن كل ما فيه حرج فإنه يجوز الجمع من أجله، بل إنه يجوز الجمع من أجل إدراك الجماعة. فمثلا إذا قدر أننا جماعة، إذا تفرقنا لم نصل جماعة، وإن اجتمعنا صلينا جماعة، فإنه يجوز الجمع لإدراك الجماعة. ولهذا يجوز الجمع لإدراك الجماعة إذا كان هناك مطر أو وحل، فإنه يجوز للناس أن يجمعوا وهم في البلد. لماذا يجمعون؟ من أجل أن يجتمعوا على الصلاة، وإلا لأمكن كل إنسان أن يصلي وحده في بيته بدون جمع. فدل هذا على أن الجمع يجوز من أجل تحصيل الجماعة، ويجوز إذا كان في تركه مشقة على الإنسان ولا يستطيع أن يتخلص من هذه المشقة إلا بالجمع. يقول السائل: إذا أفطرت المرأة أياما من رمضان ولكنها نسيت، هل صامت تلك الأيام أم لا، علما أن كل ما تذكره أنه لم يبقى عليها إلا يوما واحدا، فهل تعين صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ إذا كانت لن تتيقن أن عليها إلا يوم واحد فإنه لا يلزمها إلا صوم يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوما واحدا ولكنها لا تدري هل صامته أم لا، وجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها وأنها لم تبرئ ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه. بخلاف ما إذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنها لا يلزمها إلا يوم. وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل قامته أم لا، فإنه يجب عليها أن تصومه لأن الأصل بقاؤه. يقول السائل: رجل فيه مرض الربو وعنده علاج بخار، هل يجوز استعماله في نهار رمضان؟ هل هو يفطر أم لا؟ هذا السؤال يقول إنه رجل فيه مرض الربو، والربو هو مرض يليق معه النفس، ويستعمل المريض له شيء يسمونه البخاخ، يبخه في فمه فتنفتح أفواه النفس فيتنفس. يقول السائل: هل يجوز استعماله في نهار رمضان، وهل هو يفطر الصائم أم لا؟ نقول له: يجوز لك أن تستعمله في نهار رمضان وأنت صائم، ولا يفطرك أيضا، لأن هذا الذي يخرج من هذه الآلة شيء يتطاير ويتبخر، لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى، وإنما فائدته أنه يفتح أفواه العروق فيتنفس المريض. فعلى هذا يجوز للمريض أن يستعمل هذا البخار في نهار رمضان وهو صائم، وفي غير نهار رمضان إذا كان صائما، والمهم أن ذلك لا يفطر الصائم. وقد صدر في ذلك فتوى من هيئة كبار العلماء في هذه المملكة على أن ذلك لا يفطر، وهو صحيح، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وبهذه المناسبة ونظرا لأهمية الموضوع نقول أيضا إن الإبر التي يتناولها المريض لا تفطر الصائم مهما كانت هذه الإبر، سواء احتقن بها الإنسان في العضلات أو احتقن بها في العرق، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجد طعمها في حلقه، فإنها لا تفطره، وذلك لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا الشرب. وإذا كانت ليست منصوصا عليها وليست في معنى المنصوص عليه، فإن الأصل حفظ الصيام وصحة الصيام، لأن هذا الصائم صام بأمر الله على مراد الله، فلا يمكن أن ننقض صيامه عليه إلا بشريعة من الله. وليس في النصوص ما يدل على أن مجرد ما يصل إلى العروق يكون مفطرا، لكن هناك شيء من الإبر يغني عن الأكل والشرب، يستعمله المريض إذا كان مدركا يستعمله ويستغني به عن الأكل والشرب. ولو اسم نسيته الآن جلوكول يقول أنهم يسمونه جلوكول. هذا النوع من الإبر الأقرب عندي أنه الأقرب أنه يفطر الصائم، وذلك لأنه يستغنى به عن الأكل والشرب. على أنه قد يقول قائل إن هذا أيضا لا يفطر الصائم، لأن الأكل والشرب إنما كان مفطرا لكونه مغذيا مشتها مستطابا. فالإنسان الذي يتناول الأكل والشرب يجد لذة في تناوله، في تناول الطعام والشراب، لا يجدها من يعتقل بهذا النوع من الإبر. فيكون في الطعام الأكل والشرب يكون فيه مقصودا التغذية والتلذذ به، وهذه الإبر ليس فيها إلا مقصود واحد وهو التغذية، وحينئذ فيمتنع الإلحاق. ولكني أقول من باب الاحتياط إن هذه الإبر تفطر الصائم، وأنه لا يجوز للصائم أن يتناولها إلا إذا كان في حال يباح له الفطر فيها، فحينئذ يتناولها ويفطر. يقول السائل: أيهما أفضل، الطواف أم صلاة التراويح، لأن المطاف في ذلك الوقت خالي من النساء؟ الأفضل صلاة التراويح، لأن صلاة مع المسلمين، مع جماعة المسلمين، أفضل من الانفراد عنهم بالعبادة. والشارع له نظر عظيم في مسألة الاجتماع على العبادة، فالأفضل أن تصلي مع المسلمين صلاة التراويح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه التراويح هي قيام رمضان، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل أن تصلي مع المسلمين صلاة التراويح، وإذا انتهيت تقوم بالبيت إن شئت. يقول السائل: نقرأ عن المجسمة والقدرية والمشبهة والجهمية والنصيرية والخوارج والشيعة والوهابية وأهل السنة، ولكن ما نفهم التفاصيل ومن هي على الحق. الصحيح أنه يجب أن ننظر في وظيفتك الآن، هل تصلح أن تكون معدا للأسئلة أو غير معد؟ لأن هذا السؤال لا ينبغي أن يوجه في هذا المقام، إذ أنه يحتاج إلى دراسة أحوال هذه الفرق، ويحتاج إلى حلقة خاصة في طلبة العلم. فإذا جاءكم مثل هذا السؤال فلا تقدموه، لأنه لا ينفع الناس، لا ينفع أكثرهم، وإن كان قد ينتفع به بعضهم فإنه لا ينتفع به الأكثر. لذلك أرجو أن تكون أنت وزميلك في هذه المسألة على حذر، الشيء الخاص يكون للخاصة والشيء العام يكون للعام، فأعطنا بدله، وهو إذا شاء يتصل بنا إن شاء الله ونبين له. وأرجو أن تعفو عني إن كنت قد سددت عليك. يقول السائل: ما حكم المبيت في المسجد عموما وفي الاعتكاف خصوصا؟ المبيت في المسجد في الاعتكاف لا بد منه، لأن المعتكف كما قال الله تعالى محله المسجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأما غير المعتكف فإنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد أحيانا عند الحاجة، وأما اتخاذه مقيلا ومناما دائما فهذا ليس مما بنيت المساجد من أجله. المساجد بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن والعلم، لكن أحيانا لا بأس أن يتخذه الإنسان مكانا للنوم. يقول السائل: أحرمت للعمرة وأتيت بواجباتها وأركانها، ولكن لبست ثيابي قبل الحلق أو التقصير، فهل يلزم مني شيء مع العلم أنني لم أقصر ولم أحلق حتى الآن؟ اذهب الآن أيها السائل واحلق أو قصر، ولباسك للثياب أقول: الإنسان إذا لبس في العمرة قبل أن يحلق أو يقصر، إذا كان متعمدا فإن هذا لا ينبغي له، وإذا كان جاهلا فإنه يقصر أو يحلق ويبادر بذلك. يقول السائل: رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب، فما الحكم؟ نعم هذا أمر واضح، رجل أفطر وهو في الأرض ليس في الجو وقد غربت الشمس، ثم طار بالطائرة ورأى الشمس حين ارتفعت في الجو، نقول لا يلزم الإمساك، لا يلزم هذا الإمساك لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأفطر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس في الجو. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ الجواب: ليس في هذا صحيح، والعلماء مختلفون فيه، منهم من يرى الرفع في جميع التكبيرات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب إلى آخر الحديث، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: قالت هذه يسأله ويصدقه. قالت: أخبرني عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فقد سمعنا ما تلا علينا إمامنا من سورة الأنبياء التي سميت بهذا الاسم لاشتمالها على قصة الأنبياء الكرام وما حباهم الله تعالى به من الفضل والإنعام. وإنه لا يمكننا أن نتكلم على كل ما فيها، ولكننا نتكلم عن قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء والذي هو خليل الله تبارك وتعالى، فقد اتخذه الله خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر ما كان عليه أبوه وقومه من عبادة الأصنام، وقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أفلا تعقلون دليل على أن الذي يعبد ما لا ينفع ولا يضره أنه ليس بعاقل، لأن العاقل هو الذي يعقله عقله عن الشيء الضار ويدله على الشيء النافع. ولا شك أن من عبد ما لا ينفعه ولا يضره فإنه لا عقل له. وبهذا نعرف أن عابد القبور وعابد الأولياء والذين يطوفون بقبورهم ويسألونهم قضاء حوائجهم ويسألونهم كشف ضرائرهم، لا شك أن هؤلاء ليسوا بعقلاء وأنهم ضالون غير مهتدين، وأن الهدى كل الهدى بعبادة الله وحده. ثم تأملوا هذا الكلام القوي من إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنهم توعدوه بما نفذوه من أن يحرقوه بالنار، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا خطبا عظيما وأضرموا به النيران العظيمة وألقوا إبراهيم الخليل فيه. ويقال إنهم لم يتمكنوا من قربان النار لشدة حرارتها، ولكنهم وضعوه في المنجنيق ثم رموه رميا في النار. ولكن ماذا كان من رب النار وخالقها جل ذكره؟ قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. النار المحرقة المهلكة الحارة أمرها ربها وخالقها وقال لها كوني بردا وسلاما. بردا ضد الحرارة وسلاما ضد الإحراق والإهلاك. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه عليه الصلاة والسلام. بردا لم يهلك وسلاما لم يحرق. قال أهل العلم: لو قال الله لهذه النار كوني بردا ولم يقل سلاما لأهلكته من بردها، ولكن الله تعالى قال ذلك بقوله بردا وسلاما. وبهذا يعرف قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، وأن الأمور بيده، وأن الأمور ليس لها قبائل ذاتية لا تتغير ولا تتبدل، وإنما الذي أودع فيها تلك القبائل هو خالقها عز وجل، وأنه قادر على تغيير هذه القبائل. وقد ذكرنا في أول جلسة لنا ما قصه الله تبارك وتعالى علينا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين حلق له البحر وصار كل فرق كالطود العظيم. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما غزا الفرس وفتح بلادها بلدا بلدا حتى وصل إلى نهر دجلة، أن الفرس كسروا الجسور وأغرقوا السفن وعبروا النهر وتحصنوا في عاصمتهم المدائن. فلما رأى المسلمون أنهم لا طاقة لهم بعبور النهر، جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جاء سلمان الفارسي وقال له: أعطنا أو دلنا على كيد مما يكيد به الفرس. لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان عليما وخبيرا، ولهذا صار على المسلمين بحفر الخندق حين غزا الأحزاب المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سلمان: يا سعد، دعني أنظر في الجند، فإن كانوا أهلا لأن ينصرهم الله فإن الذي فرق البحر لموسى وأنجى به موسى وقومه، والذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن ييسر لنا عبور هذا النهر، ولكن دعني أنظر في حال الجند. فذهب سلمان رضي الله عنه وجعل ينظر في جند سعد بن أبي وقاص حزب الرحمن وجند القرآن، فوجد أنهم يقومون في الليل يتعبدون لله عز وجل، وفي النهار يصلحون من شؤون الحرب، فهم غزاة في النهار عباد في الليل. وجعل يفتش فيهم ثلاثة أيام، ثم رجع إلى سعد رضي الله عنه فقال: إني وجدت الجند على أتم ما يكون من عبادة الله وطاعته واتخاذ القوة واتخاذ العدة، فسر بهم على بركة الله. فقال سعد لجنده: إني عابر هذا النهر وإني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت ثلاثا فاعبروا النهر. فوقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة، وقف على النهر وهو يقذف بزبده ويجري جريا عظيما، فدعا الله سبحانه وتعالى ثم كبر ثلاثا وتعبر القوم بخيلهم ورجلهم وإبلهم عبروا على الماء وهو يجري ماء بقدرة الله عز وجل حتى أن المؤرخين ذكروا أن الفرس إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة فوقفت عليها حتى تستريح في هذا النهر. وبهذا تبين قدرة الله عز وجل وأن الله تعالى ناصر من ينصره وهو على كل شيء قدير. وعلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر بعض العلماء أن النار في ذلك اليوم في جميع أقطار الدنيا كانت باردة لا تغلي بها القدور ولا يخبز بها الخبز فكانت باردة. وهذا القول قول باطل لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا، ونار نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة في حكم العلم، ولهذا بنيت على الضم يا نار، فدل هذا على أن الله إنما خاطب النار المعينة التي ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا جميع النار. أما النار التي سوى هذه فإنها بقيت على طبيعتها. أيها المسلمون، إننا نذكر ذلك ليكون عبرة لنا حتى نكون آخذين بما عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام من توحيد الله والدعوة إليه وعدم المداهنة في دين الله، وأن نكون أقوياء في دينه، وأن نكون صرحا، وأن لا نبالي بما أصابنا في ذلك. فإن الله تعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإنسان كلما قوي دينه وكلما كان صلبا في دينه فإنه يبتلى على قدر دينه وعلى صلابته في دينه. ولهذا انظروا إلى أئمة أهل العلم من هذه الأمة كيف ابتلوا وكيف رذبوا في دين الله وهم صابرون على ذلك، يعتقدون أنهم في جهاد مع أعداء الله وأنهم ما داموا على الحق فهم منصورون. ولكن يجب أن نفهم أيها الإخوة أن الإنسان الذي يدعو إلى الله ليس يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الله عز وجل، وأن أكبر همه أن ينصر الله دينه بقطع النظر عن شخصيته وذاته. وهكذا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن كان إذا أصابه شيء من الدعوة إلى الله لم يصبر وعثر عن دعوته وتوقف فيها فهو في الحقيقة إنما يدعو لنفسه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولكن يجب علينا أيها الإخوة، يجب علينا أن ندعو إلى سبيل الله بالحكمة لا بالعنف ولا بالشدة ولا بعين العورة، لا ترى الحق إلا من جانب واحد. يجب علينا أن نتبصر وأن نتأمل وأن ننزل الأمور منازلها وأن ندعو الناس على حسب ما يليق بحالهم وعلى حسب ما يكون أدعى لقبولهم. فليس العالم كالجاهل وليس صاحب وليس ولي الأمر كغيره، لكل منزلة، والإنسان الحكيم هو الذي ينزل الناس منازلهم. يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان جالسا مع صاحب له فجاءته امرأة فقالت يا أبا عبد الله إن السلطان يمر علينا بأضوائه وأنواره، وإنه إذا مر بأضوائه وأنواره تزداد حياكتنا ويزداد غزلنا، فهل يحل لنا ما يقوم بهذه الزيادة؟ فقال الإمام أحمد نعم يحل لكم ما يقوم بهذه الزيادة، لأنكم يعني التعليل أنها لم تقصد أنوار السلطان لتتقوى بها، وكان السلاطين في ذلك الوقت يأخذون أموال الناس بالباطل ويتمتعون بها إلا من عصم الله. المهم أنه قال لها رحمه الله: لا بأس عليك في هذا. فلما ولت المرأة قال للذي بجنبه: هذا من هذه المرأة التي تسأل هذا السؤال الدقيق؟ فقال: إنها أخت إبراهيم بن أدهم، وكان معروفا بالزهد رحمه الله. فدعاها الإمام أحمد وقال لها: لا تفعلي، فإن الزهد خرج من بيتكم. وبهذا عرف أن الإنسان قد يفتى بما يليق بحاله كما أنه يدعى على حسب ما يليق بحاله. هذه موعظة أحب أن أقدمها بين يدي الدرس المقصود، ثم نرجع الآن إلى المقصود من درسنا. ونحن بالأمس تكلمنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. وقلنا إن معنى إقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن يكملها ما استطاع بمكملاتها. وذكرنا في درس أمس أن من أهم شروط الصلاة استقبال القبلة، وبينا أن كثيرا من المصلين في هذا المسجد يخطئون كثيرا في استقبال القبلة، لأن الذي في المسجد هنا أو في غيره مما يمكنه مشاهدة الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لا جهتها. وكثير من المصلين نشاهدهم هنا يستقبلون جهة الكعبة فيصلون إلى غير قبلة، وصلاتهم حينئذ لا تصح. ولهذا يجب أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن ينبههم أهل العلم في هذا. لكن يستثنى من استقبال القبلة، يستثنى أولا العاجز عن استقبال القبلة، إنسان مريض لا يستطيع أن يتحرك وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فإنه يصلي ولو كانت القبلة خلف ظهره أو على يمينه أو على يساره، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة مستثنى. يستثنى أيضا المسافر إذا تنفل، فإن المسافر إذا تنفل يجوز أن يستقبل جهة سيره وإن كانت القبلة على يمينه أو يساره أو خلف ظهره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في سفره حيثما توجهت به. لكن الأفضل أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة فيكبر إلى القبلة ثم يتجه إلى جهة سيره، وإن صلى إلى جهة سيره من أول صلاته فلا حرج عليه، لأن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إنما هو الاستحباب. هذا في النافلة. أما الفريضة فلا تصح إلا إلى القبلة في السفر. وعلى هذا فمن كان في الطائرة، من كان في الطائرة وأراد أن يتنفل فإنه يتنفل وهو على كرسيه إلى أي جهة كان اتجاه الطائرة. أما إذا أراد أن يصلي الفريضة فإنه في هذه الحال يكون متجها إلى القبلة ولا بد، يعني أن من كان في الطائرة وكانت الطائرة لا تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه يصلي في الطائرة ويتجه إلى القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها محرم ولا يجوز. مثال ذلك: لنفرض أنك متجه إلى جهة المشرق من جهة المغرب، وأنت تخشى إذا أخرت الصلاة أن تغيب الشمس قبل أن تصل إلى المطار، فنقول لك: صل الصلاة لوقتها متجها إلى القبلة إن استطعت، فإن لم تستطع فعلى حسب ما تستطيع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألتان: المسألة الأولى العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه استقبال القبلة، المسألة الثانية التنفل في السفر يسقط به أو يسقط في استقبال القبلة. المسألة الثالثة: إذا اشتبهت القبلة على الإنسان، إنسان في البر والسماء مظلمة، أو في الليل ولا يعرف منازل النجوم واشتبهت عليه القبلة فإنه يتحرى ويصلي، فإذا تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أهم شروط الصلاة الطهارة، وقد ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن أيها الإخوة، الوضوء غسل الأعضاء الأربعة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا الوضوء هذا هو الواجب فيه. وأما الأكمل فكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تتوضأ فسم الله، قل بسم الله. والتسمية على الوضوء سنة، إن فعلها الإنسان فهو أكمل وأفضل، وإن تركها فوضوءه صحيح لا سيما إذا كان ناسيا. ثم اغسل كفيك ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات أو بست غرفات، يكون المضمضة ثلاث غرفات والاستنشاق ثلاث غرفات. ثم اغسل وجهك من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية، وإن شئت فقل من منعطف الجبهة من الرأس إلى أسفل اللحية، وما استرسل من اللحية فإنه داخل في غسل الوجه. ومن الأذن إلى الأذن عرضا يجب عليك أن تغسل كل ذلك لأنه داخل في الوجه. ويجب عليك بعد هذا أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، يجب عليك أن تغسل المرفقين حتى تشرع في العضدين، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم تمسح رأسك بيديك، تبدأ بالمقدم إلى أن تصل إلى المؤخر، ثم ترجع إلى المقدم مرة ثانية، ثم تمسح الأذنين، تدخل السبابتين في صماخي الأذنين وتمسح بإبهاميهما ظاهر الأذنين. والأفضل أن تمسح الأذنين بماء الرأس، يعني الأفضل أن لا تأخذ للأذنين ماء جديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وعلى هذا فماء الرأس يكفي لمسح الأذنين، ولا حاجة إلى أن تأخذ ماء جديدا للأذنين. ثم بعد ذلك تغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، والسنة أن تثلث في غسل الكفين وفي غسل الوجه وفي المضمضة والاستنشاق وفي غسل الرجلين. أما الرأس فلا ينبغي أن تثلث فيه. الرأس لا ينبغي أن تثلث فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثلث في الرأس. أيها الإخوة، هذه صفة الوضوء الذي يكون على الوجه الأكمل. ولكن إذا كان الإنسان لابسا للخفين، يعني الشراب أو الكنادر، فإنه إذا لبسهما على طهارة يمسح عليهما بدلا عن غسل الرجلين ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا، ويوما وليلة إن كان مقيما، والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى الساق، ولكنه يمسح 3 أيام فقط إذا كان مسافرا، ويوما وليلة إذا كان مقيما، بشرط أن لا يكون عليه جنابة. فإن كان عليه جنابة فإنه لا بد أن يخلعهما ويمسح عليه ويغسل رجليه كما يغسل سائر جسده. واعلم أن ابتداء المدة من أول مسحة يمسحها الإنسان، وليس من اللبس، وليس من الحدث بعد اللبس، وإنما هي من أول مرة مسح. فعلى هذا إذا لبس الخفين لصلاة الفجر بعد أن تطهر وأحدث الضحى ولم يمسحها إلا لصلاة الظهر، فإن ابتداء المدة يكون من صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمسح المقيم كذا والمسافر كذا، ولا يسقط المسح إلا بتحققه فعلا. كذلك أيضا إذا كان على الإنسان جرح أو كسر ووضع عليه خرقة بقدر الحاجة فإنه يمسحها بدلا عن الغسل، سواء في الجنابة أو في الحدث الأصغر، ولا يحتاج أن يلبسها على طهارة، أعني الخرقة المشدودة على الجرح أو على الكسر لا يحتاج أن يلبسها على طهارة، بخلاف الخف فإنه لا بد أن يلبسه على طهارة. وذلك لأن الحديث بل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كبيرة ليس فيه اشتراط أن يلبسها على طهارة. ويمسح على الجبيرة ما دامت عليه، ولا يحتاج إذا مسح عليها أن يتيمم معها، وذلك لأن المسح كاف عن الغسل. وفي آخر الآية الكريمة ذكر الله تعالى أن الإنسان إذا كان مريضا يضره استعمال الماء، أو كان مسافرا يثقله حمل الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم. والتيمم هو ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين بعضهما ببعض، هذا هو التيمم، ويسمى عند العامة العفور، لأن الإنسان يعفر وجهه بالتراب تعبدا لله عز وجل. واعلم أيها الأخ المسلم أن التيمم ينوب مناب الماء عند عدمه، وأنه يطهر طهارة كاملة حتى يجد الإنسان الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. وكذلك قال الله تعالى لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فإذا تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة الظهر فإنك تصلي الظهر بتيمم الفجر، ولا حرج عليك في ذلك ما دمت لم تنقض طهارتك. وكذلك إذا تيممت لصلاة الظهر فلك أن تصلي صلاة العصر بهذا التيمم ما دامت طهارتك باقية، لأن الله تبارك وتعالى جعل التيمم مطهرا، وإذا كان مطهرا فهو رافع للحدث، ولكن رفعه للحدث موقت بزوال موجبه وهو فقد الماء. فإذا وجد الإنسان الماء وجب عليه أن يستعمل الماء. وإذا قدر أن رجل كان مسافرا وأصابته جنابة وليس معه ماء، فإنه يتيمم عن الجنابة ويصلي، ولا يعيد التيمم عن الجنابة مرة ثانية عند الصلاة الثانية ولا عند الثالثة، لأن تيممه الأول عن الجنابة رفع الجنابة، ولكن يتيمم إن طرأ عليه حدث أصغر يتيمم للحدث الأصغر. ثم إذا وجد الماء أو وصل إليه في البلد وجب عليه أن يغتسل عن الجنابة التي أصابته في السفر وتيمم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هذه الطهارة من الأحداث واجبة في الصلاة، بل واجبة لها وشرط لها لا تصح إلا بها. فلو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا أو بغير غسل ناسيا وجب عليه إعادة الصلاة، لأن هذا شرط إيجابي لا يسقط بالنسيان. ثم من الشروط أيضا اجتناب النجاسة في الثوب والبقعة، ولكن اجتناب النجاسة شرط عدمي، فإذا صلى الإنسان في ثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة الصلاة. مثال ذلك: أصاب ثوبك بول ولم تغسله مباشرة وبقي عليك، ثم صليت بعد ذلك ناسيا غسله، فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك لأنك معذور بالنسيان. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه ذات ليلة فقلع نعليه، فقلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى. فدل هذا على أن من صلى بنجاسة جاهلا بها فإن صلاته لا تبطل، وإذا علم بها في أثناء الصلاة أزالها ومضى في صلاته ولا حرج عليه. فإذا قال قائل: ألستم تقولون إن الإنسان إذا صلى بغير وضوء ناسيا فإن صلاته غير صحيحة، فكيف تقولون إنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أصلها تكون صلاته صحيحة؟ فما الفرق إذن؟ قلنا: الفرق أن الوضوء شرط إيجابي، أي أنه شرط وجودي، والشرط الوجودي لا بد من وجوده، فإذا عدم عدمت الصحة. وأما اجتناب النجاسة